بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. كنا توقفنا في أول باب الربا والصرف. نعم. أثر يا شيخ. الأثر. الأثر. نعم. بالأمس تحدثنا عن المنقول عن الأعمش من أعماله أو ومن أعماله وأقواله، واليوم ننتقل إلى عالم آخر وهو مجمع التيمي من أصحاب سفيان الثوري ومن الأئمة الذين لهم باع في الورع والعبادة والعلم. قال أبو بكر ابن عياش: رأيت مجمعا التيمي كأني أنظر إليه في سوق الغنم. قالوا له: كيف شاتك هذه؟ قال: ما أرضاها. هو يقول: لا أرضاها. قال أبو بكر: ومن كان أورع من مجمع رحمه الله؟ فلما سئل عن سلعته أجاب بكل وضوح ويقول: أنا لا أرضاها، يعني ليست شاة طيبة ترضى، وإنما فيها نقص. وهذا قمة الورع والاحتياط في بيان حال السلعة التي هو بصدد بيعها. دخل ويقول: دخل سفيان الثوري على مجمع التيمي فإذا في إزار سفيان خرق. قال: فأخذ 4 دراهم، يعني مجمع، فناولها سفيان فقال: اشتري إزارا. قال سفيان: لا أحتاج إليها. قال مجمع: صدقت، أنت لا تحتاج إليها، ولكني أحتاج أن تأخذ. قال: فأخذها فاشترى بها إزارا، فكان سفيان يقول: كساني أخي مجمع جزاه الله خيرا. وقال سفيان: ليس شيء من عملي أرجو أن لا يشوبه شيء كحبي مجمعا التيمي، يحبه لما فيه من الورع والزهد والخير، ولهذا قبل منه. ومثل سفيان الثوري لما يقبل من أحد فهذا علامة على أن سفيان يرى أنه من خيرة عباد الله، ولذلك قبل منه. وإلا سفيان لا يقبل من أحد شيئا مطلقا، يستغني بالله، ولكنه يعني أعجب بمجمع وأعجب بمقولة صدقت، أنت لا تحتاج، أنا أحتاج أن تأخذ مني، يعني أنا بحاجة إلى الأجر الذي يترتب على أخذك المال لشراء الإزار. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياهم في مستقر رحمته. نعم، اقرأ مع أول. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. قال الإمام الفقيه شرف الدين أبو النجا موسى بن أحمد الحجاوي رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا ولجميع المسلمين والمسلمات: باب الربا والصرف. يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه ويجب فيه الحلول والقبض، ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا. الورقة نسينا ننبهكم لجدول اختبارات في هذا الفصل، يعني في الفترة التي بعد الحج. فالجدول كالتالي: في يوم 3/4 من محرم الاختبار في زاد المستقنع كتاب النكاح، في يوم الجمعة 14 محرم أيضا في الزاد لكن كتاب الجهاد، ومعه شرح منظومة ابن سعدي. يعني في يوم الجمعة زاد المستقنع كتاب الجهاد وشرح منظومة ابن سعدي. في يوم 3/25 محرم في متن مسائل الجاهلية. يوم الجمعة 5/0 بلوغ المرام من أول درس 59 إلى درس 82، أي إلى آخر باب صلاة التطوع. تكون الاختبارات في 4 أيام. قال رحمه الله: باب الربا والصرف. تقدم الكلام عن تعريف الربا في الاصطلاح وتعريف الصرف في الاصطلاح وحكم الربا والأدلة على حكمه، وتوقفنا على قوله: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون. المؤلف رحمه الله جعل هذا الباب أو الفصل الأول من هذا الباب للحديث عن ربا الفضل، والباب الثاني والفصل الثاني خصه بأحكام ربا النسيئة. فإذا هو بدأ أولا بربا الفضل لأنه أكثر وقوعا. يقول رحمه الله: يحرم ربا الفضل في مكيل وموزون. الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين: القسم الأول المطعومات، القسم الثاني الذهب والفضة. والدليل على هذا حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر والتمر بالتمر والشعير بالشعير والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء يدا بيد. فهذه الأصناف الستة المذكورة في الحديث تنقسم إلى هذين القسمين: مطعومات وذهب وفضة. واتفق العلماء الذين يقولون بأن للربا علة معقولة، اتفقوا على أن للذهب والفضة علة تختلف عن علة باقي الأموال الربوية وهي المطعومات. هذا محل اتفاق، لكن اختلفوا في علة المطعومات وعلة الذهب والفضة على أقوال كثيرة. ونبدأ بالقسم الأول وهو الذهب والفضة. الذهب والفضة، فعلة الربا في الذهب والفضة محل خلاف. القول الأول كالعادة نبدأ بالمذهب. المذهب يرون أن العلة الوزن، الوزن أي شيء يوزن ففيه الربا، واستدلوا على هذا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة وزنا بوزن سواء بسواء. فلما ذكر الوزن عرفنا أنه العلة، وهذا معنى قول المؤلف: في كل مكيل وموزون. في كل مكيل وموزون. القول الثاني أن العلة فيهما مطلق الثمنية، مطلق الثمنية. فكل شيء يكون ثمن للأشياء ففيه الربا، واستدل هؤلاء بأن الذهب والفضة وضعت معيارا للأشياء أو لقيم الأشياء، فكل ما كان مثلهما في هذا المعنى ففيه الربا. فالفلوس إذا اتخذت أثمانا، والعملات الورقية الحديثة التي اتخذت فعلا أثمانا، كل هذا فيه ربا على القول الثاني. وهذا القول اختيار شيخ الإسلام رحمه الله ومذهب المالكية، ورجحانه بين وظاهر جدا. وكما أشرت ربما من قبل أن الواقع العملي المعاصر يدل على قوة هذا القول، باعتبار أن التعامل بالذهب والفضة كأثمان للأشياء أشبه ما يكون أنه التغى، وأصبحت النقود الورقية هي التي يستخدمها الناس أثمانا للأشياء. ولو قلنا بعدم جريان الربا فيها لكان هذا إلغاء في الحقيقة للنصوص التي تتحدث عن الربا، باعتبار أن الربا سينحصر في الذهب والفضة التي لا يتعامل بها أحد اليوم كأثمان للأشياء، وإن كانت تستخدم كسلع بيع تباع وتشترى. فالذهب والفضة انتقل من كونه ثمنا للأشياء إلى أن يكون إيش؟ هو سلعة يباع ويشترى. المهم أنه الراجح إن شاء الله هو هذا القول، أنه العلة هي مطلق الثمنية، فكل شيء يتخذ ثمنا للأشياء ففيه الربا. فما حكم بيع الريال بالريال على المذهب؟ جائز. وعلى القول الثاني جائز على كل الأقوال. طيب ما حكم بيع ريال بريالين على المذهب؟ يجوز، لأنه ليس بموزون، الريال ليس بموزون. وعلى القول الثاني يحرم وهو من الربا، وهذا القول هو الراجح. إذن هذا ما يتعلق بالموزونات وهي الذهب والفضة. القسم الثاني المطعومات أي المكيلات. والخلاف في القسم الثاني من الأموال الربوية أشد منه في القسم الأول. فالمذهب العلة عندهم أيضا الكيل، سواء كان مطعوم أو غير مطعوم، أي شيء يكال ففيه الربا. فالحديد مثلا يكال لكنه لا يطعم ففيه الربا، ودليلهم هو نفس الدليل السابق، وزنا بوزن، كيلا بكيل، سواء بسواء. فاستدلوا بهذا اللفظ على أن وجود الكيل هو علة الربا أو جريان الربا، فكل شيء يكال انطلاقا من هذا اللفظ ففيه الربا. القول الثاني مقابل تقريبا لهذا القول، أنه أي العلة الطعم، سواء كان يكال أو لا يكال، يكال أو لا يكال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. فقالوا هذا اللفظ دليل على أن وجود هذا الوصف هو الطعم هو المعتبر ويجعل المال ربويا، فكل شيء يؤكل فيه ربا على هذا الطعم، يكال أو يعد أو يباع جزافا، كل شيء فيه طعم فهو فيه ربا. القول الثالث أن العلة الادخار مع الاقتيات، ولا نحتاج هنا أن نقول الطعم، أليس كذلك؟ لماذا؟ لأنه لا يقتات ولا يدخر إلا المطعوم، وهذا مذهب المالكية واختيار ابن القيم. واستدلوا بأن الوصف الجامع للمذكورات الأربع في الحديث أنها تدخر وتقتات، ويرد عليها أن الملح لا يقتات، ومع ذلك نص عليه النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يرد عليه أن بعض أنواع التمر لا تدخر. القول الرابع أن العلة مركبة من الكيل والطعم، يعني هؤلاء جمعوا بين القول الأول والقول الثاني، وهذا اختيار شيخ الإسلام، واستدل على هذا بأن المذكورات تكال وتطعم. القول الأخير أنه يشترط أن تكون تدخر وتقتات وتكال، يعني جميع الصفات، وهذا يعني قول آخر لشيخ الإسلام، إلا أنه لم يذكر الادخار، إلا أنه لم يذكر الادخار. والأقرب إن شاء الله هو هذا القول الأخير. سبب الترجيح أن الأموال الربوية المذكورة في حديث عبادة فيها صفات كثيرة، فهي مطعومة وتكال وتدخر وتصلح قوتا للبلد، ولا يوجد ما يعين أن العلة إحدى هذه الأوصاف، لا يوجد دليل يبين أن العلة هو هذا الوصف المعين. وإذا لم يوجد دليل فالواجب أن نأخذ بجميع الأوصاف حتى نقيس، وإذا أخذنا بجميع الأوصاف فلا بد أن يكون به هذا الوصف، مدخر ومقتات ومطعوم ومكيل. هذا هو القول الراجح. ولو أردنا أن نختار إحدى العلل، فالذي يظهر لي إن أقرب شيء من العلل لو أردنا أن نرجح الاقتيات، أن يكون قوتا للبلد. وإذا رجحنا مثل هذا الشيء نكون ذهبنا إلى مسألة أخرى، وهي أنه في باب الربا الشارع له عناية بالاقتيات، وفي باب الزكاة الشارع له عناية بالادخار. في باب الزكاة ما هي الفواكه الخارجة من الأرض، أو ما هو الخارج من الأرض الذي يزكى، تذكرون الخلاف. نقول في باب الزكاة الادخار هو المعنى المناسب، وفي باب الربا الاقتيات هو المعنى المناسب. وهذا القول اختيار الاقتيات هو القول الثاني لشيخ الإسلام، هو القول الثاني لشيخ الإسلام. فلما أورد عليه أن الملح لا يقتات، قال هو لا يقتات ولكنه يصلح به ما يقتات، فالملح يصلح به القوت، فصار تابعا له. هذا القول فيه وجاهة، لكن الأحوط أن نقول بالقول السابق الذي فيه احتياط في عدم توسيع دائرة الربا، لأنه كلما كثرت العلل أنت في الواقع تضيق دائرة الربا. الأموال كلما كثرت تضيق، يعني إذا طالبت بعلل كثيرة صارت الأموال الربوية قليلة، لأن لابد أن توجد جميع هذه الصفات في هذا المال حتى يكون ربويا. وتضييق هذا الباب هو الأصل، لأن الأصل أن المال ليس ربويا، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم عدد الأموال الربوية، وهذا فيه إشارة أن الأصل هو أن المال ليس ربويا، بل هذا مجمع عليه أنه ليس الأصل في الأموال أنها ربوية، هذا إجماع. توجد أموال بالإجماع ليست ربويات، إذن ليس الأصل في الأموال أنها ربوية. ومن هنا نقول الأحوط أن نأخذ بهذا القول الذي يشترط جميع الصفات. ثم قال رحمه الله تعالى: ويحرم ربا الفضل في مكيل وموزون بيع بجنسه، ويجب فيه الحلول والقبض. يجب في الأموال الربوية الحلول والقبض، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: يدا بيد يدا بيد. وسيأتينا أقسام المال الربوي في آخر الفصل القادم، وأظني ذكرت في الدرس السابق أن الأموال الربوية تنقسم إلى قسمين: ما بيع بجنسه فله شروط، وما بيع بغير جنسه ينقسم إلى قسمين، لكل قسم شروط. وسيأتينا في آخر الفصل ما يبين هذا الأمر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يباع مكيل بجنسه إلا كيلا، ولا موزون بجنسه إلا وزنا. المقصود بهذه العبارة أنه لا يجوز أن نبيع الموزون بالكيل ولا الكيل بالوزن. وعلة هذا الأمر أن التساوي في الشرع يجب أن يعرف بمعياره الشرعي، والمعيار الشرعي هو الموزون، هو الوزن للموزونات والكيل للمكيلات، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر المكيلات وقال كيلا بكيل، وذكر الموزونات وقال ماذا؟ وزنا بوزن. فلا يجوز أن نبيع هذا بهذا، فلا يجوز أن نبيع الموزونات بالكيل، ولا يجوز أن نبيع المكيلات بالوزن، لأننا لم نعتبر حينئذ التساوي بمعياره الشرعي. القول الثاني أنه متى تحققنا من وجود التساوي بأي معيار من معايير القياس فإنه يجوز، فإنه يجوز. فلو أخذنا موزونا أو أخذنا مكيلا وساوينا بينه وبين الآخر عن طريق الوزن وتيقننا من وجود المساواة فلا حرج في هذا، لأن مقصود الشارع هو حصول التساوي سواء كان بالوزن أو كان بالكيل. وهذا القول يعني أقرب إن شاء الله. نعم اقرأ. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ولا بعضه ببعض جزافا، فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. طيب، ولا بعضه ببعض جزافا، يعني لا يجوز أن نبيع الموزونات بعضها ببعض جزافا، ولا يجوز أن نبيع المكيلات بعضها ببعض جزافا. والعلة واضحة، لأن البيع الجزاف لا يتحقق فيه من المساواة، والجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل عند أهل العلم. فإذا أخذنا هذه القاعدة وطبقناها على ما بيع جزافا عرفنا أنه لا يجوز، لأننا لم نتحقق المساواة. وإن كنا لم نتحقق الاختلاف، أليس كذلك؟ ربما يكون المبيعان جزافا متساويان، ربما، لكن الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل. حتى لو وجد إمكانية التساوي، لكن الشرط في باب الربا العلم بالتساوي وليس الظن بالتساوي. يقول: فإن اختلف الجنس جازت الثلاثة، يعني يجوز أن نبيعها بالكيل أو بالوزن أو بالجزاف، هذه هي الثلاثة. لماذا يجوز؟ لأن التساوي حينئذ لا يطلب، لأن التساوي حينئذ لا يطلب. فإذا لم نطلب التساوي فيجوز أن نبيعها بالكيل أو بالوزن أو بالجزاف، وهذا أمر ظاهر. ثم قال رحمه الله تعالى: والجنس ما له اسم خاص يشمل أنواعا كبر ونحوه. لما كان المؤلف سيتحدث عن الأجناس والأنواع فيما سيأتي من المسائل، أراد أن يبين أولا ما هو الجنس. فالجنس هو الاسم الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها، هذا هو الجنس. فمثلا التمر جنس، لأن تحته أنواع. ما هي أنواع التمر؟ السكري والبرحي وإلى آخره، أنواع التمر. فهذا أنواع لجنس واحد. إذن الجنس هو الاسم الذي يشمل أشياء مختلفة بأنواعها. أما النوع فهو الاسم الذي يشمل أشياء مختلفة بذواتها. فإذا أردنا أن نطبق على التمر، فمن أنواع التمر السكري، والسكري هذا نوع واحد، وهو يقول أن النوع هو الشيء الذي يختلف بأعيانه. فالسكري اللي عند زيد غير السكري اللي عند عمرو، فهو يختلف بحقيقته وبأشخاصه. مثلا الإنسان جنس، عفوا الحيوان جنس، وتحته أنواع. فمن أنواع الحيوان الإيش؟ الإنسان. وكيف نعرف أنه نوع؟ لأن زيد إنسان وهو غير عمر، وعمر غير خالد، واضح ولا لا؟ فهذه أنواع. طيب، ثم قال رحمه الله تعالى: وفروع الأجناس أجناس كالأدقة إلى آخره. فروع الأجناس أجناس، يعني إذا أخذنا جنس وأخذنا من هذا الجنس فروع. مثل إيش الفروع؟ مثل الخبز والدقيق وما شابه هذه الأشياء. فإذا أخذنا البر وأخذنا منه أجناس، جعلناه دقيق وجعلناه خبز. فالقاعدة يقول فروع الأجناس أجناس، فروع الأجناس أجناس. لماذا؟ لأنه إذا كانت فروع الأجناس، إذا كانت هذه الفروع تابعة لأصولها، فإذا كانت الأصول أجناس فالفروع كذلك أجناس، فالفروع كذلك أجناس. ولهذا بين فقال الشيخ كالأدقة، دقيق الحنطة جنس ودقيق الشعير جنس آخر، دقيق الحنطة جنس ودقيق الشعير جنس آخر. لماذا؟ لأن أصولها أجناس. يقول رحمه الله تعالى والأخباز والأدهان، كذلك الأخباز والأدهان. فدقيق الدقيق الحنطة جنس وخبزها جنس آخر، دقيق الحنطة جنس وخبزها جنس آخر. والأدهان مثل دهن السمسم جنس ودهن الزيتون جنس آخر. يقول رحمه الله تعالى واللحم أجناس باختلاف أصوله. فلحم الماعز جنس، ولحم البقر جنس، ولحم الإبل جنس. ومتى قررت أنه جنس؟ معنى أنه أجناس مختلفة، فيجوز أن يباع بعضها ببعض بدون تساوي، لأن قررت أن كل واحد جنس. دليل الحنابلة أن اللحم أجناس، ما هو دليل الحنابلة أن اللحم أجناس؟ نفس الدليل، وهو أنه لما كانت أصول هذا اللحم أجناس كذلك فروعه أجناس. القول الثاني أن اللحم جنس واحد مهما اختلفت أصوله، اللحم جنس واحد مهما اختلفت أصوله. واستدل أصحاب هذا القول بدليلين. الدليل الأول أن اللحم اسم واحد فصار جنس واحد، فصار جنسا واحدا كغيره من الأموال الربوية. فالتمر مثلا جنس واحد، وإن كان له أنواع، ليس كذلك؟ يوجد سكري وبرحي إلى آخره، ومع ذلك نعتبره واحد. كذلك اللحم واحد، وإن كان يوجد لحم ماعز ولحم بقر ولحم إبل. الدليل الثاني أن الإنسان لو حلف أن لا يأكل لحما وأطلق، فإنه يحنس إذا أكل أي نوع من أنواع اللحم، سواء كان أكل لحم ماعز أو لحم إبل أو لحم بقر. وهذا دليل على أنه جنس واحد. وهذه المسألة الخلاف فيها قوي، ولكل من القولين وجهة نظر قوية، لكن الراجح القول الثاني، الراجح القول الثاني أن اللحم جنس واحد. فعلى المذهب ما حكم شراء كيلو لحم غنم بكيلوين لحم إبل؟ جائز. وعلى القول الثاني لا يجوز. إذن الخلاف هذا له ثمرة مهمة. ثم قال رحمه الله تعالى وكذا اللبن، اللبن أجناس، لبن الماعز جنس، لبن البقر جنس، لبن الإبل جنس. والخلاف في اللبن كالخلاف في اللحم، فلو أقسم الإنسان أن لا يشرب لبنا ثم شرب لبن من أي نوع من أنواع بهيمة الأنعام فإنه يحنث، فإنه يحنث. ثم قال واللحم والشحم والكبد أجناس، هذه الأشياء أجناس مختلفة وإن كانت من حيوان واحد، لأن لكل واحد منها حقيقة، فيجوز أن نبيع كيلو لحم بكيلوين شحم أو بكيلوين من الكبد. ثم قال رحمه الله تعالى ولا يصح بيع لحم بحيوان من جنسه ويصح بغير جنسه. هذا مفرع على قضية أن اللحم أجناس، فلا يجوز أن نبيع لحم بحيوان من جنسه ويجوز من غير جنسه. فلا يجوز أن نبيع لحم خيل بخيل، لكن يجوز أن نبيع لحم خيل ببقر. ولا يجوز أن نبيع لحم بقر ببقر، لكن يجوز أن نبيع لحم بقر بغنم، وهكذا. الدليل، قالوا الدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا الحديث من مراسيل سعيد بن المسيب رحمه الله، وتقدم معنا مرارا أنها مراسيل قوية وأنها تصلح إن شاء الله للاحتجاج. الثاني، الدليل الثاني، أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كره بيع اللحم بالحيوان. القول الثاني أنه لا يجوز بيع اللحم بالحيوان إذا كان المقصود من الحيوان اللحم، ويجوز إذا لم يكن المقصود اللحم. فإذا اشتريت ب50 كيلو لحم خيلا وأنت تريد الخيل للركوب، فعلى هذا القول يجوز، وإذا كنت تريد بالخيل ما فيه من لحم فعلى هذا القول لا يجوز. هذا القول هو اختيار شيخ الإسلام، وحمل حديث النهي عليه، وإن كان حديث النهي عام، حديث النهي عام، لكن هو حمل الحديث عليه، لأن الربا يتصور فيما إذا كان المقصود هو اللحم، فيما إذا كان المقصود هو اللحم. وقول شيخ الإسلام فيه وجاهة وقوة، والأحوط أن الإنسان لا يبيع اللحم بالحيوان مطلقا، لأن الحديث الذي فيه نهي فيه إطلاق، فيه إطلاق. وإذا كان مع الإنسان لحم ويريد أن يشتري حيوان فالحل سهل، وهو أن يبيع اللحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بيع الجمعة بالدراهم واشتري بالدراهم جنيبا. يبيع اللحم ويشتري بقيمة اللحم ماذا؟ حيوان. لكن إذا أراد أن يبيع اللحم فإنه لا يجوز أن يبيع اللحم على صاحب الحيوان، لأن هذا يكون حيلة على وقوع المنهي عنه، وإنما يبيعه في السوق لشخص آخر. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يجوز بيع حب بدقيقة. لا يجوز بيع الحب الدقيق، لأن التساوي حينئذ لا يتصور، لا يتصور بالكيل، لأن الدقيق سيأخذ من الكيل أكثر من الحب. القول الثاني يجوز إذا كان وزنا، لأنه بالوزن نتحقق من المساواة، وهذا القول هو القول الراجح، لأن القاعدة التي نريد أن تكون واضحة هي أن يسعى الإنسان في التحقق من وجود إيش؟ المساواة. متى وجدت المساواة فإن البيع يكون صحيحا. يقول: ولا يجوز بيع حب بدقيقه ولا سويقه. السويق هو دقيق البر إذا حمص على النار ثم خلط بالسمن أو بالماء أحيانا إذا لم يكن هناك سمن، أو بالدهن. فلا يجوز أن نبيع الحب بسويقه، لأن المساواة الآن لا توجد، باعتبار أن النار عقدت هذا الحب المطحون، فالمساواة غير متصورة. ولا نيئه بمطبوخه. لا يجوز أن نبيع النيئ بالمطبوخ، مثل بيع الحنطة الناشفة النيئة بالهريسة المطبوخة من الحنطة، هذا لا يجوز. لماذا؟ لأن العمل الذي أجرناه على الهريسة بالطبخ وما أضيف إليها من الماء يمنع من وجود المساواة، يمنع من وجود المساواة، ولذلك لا يجوز. ثم قال: وأصله بعصيره. لا يجوز أن نبيع أصل الشيء بعصيره، فلا يجوز أن نبيع الزيتون بزيت الزيتون، ولا العنب بعصير العنب، ولا التمر بعصير التمر، ولا أي مطعوم بعصيره، ولا أي مطعوم بعصيره. ثم قال: وخالصه بمشوبه. لا يجوز أن نبيع الخالص من المال الربوي بمشوبه، فلا يجوز أن نبيع البر الخالص بالبر المشوب بالشعير، بالبر المشوب بالشعير. والعلة أيضا واضحة، وهي عدم وجود المساواة. ويستثنى من هذا ما إذا كانت الشوائب يسيرة جدا لا تؤثر في التساوي، يعني وجود شيء يسير لا ينظر إليه، هذا لا يؤثر في التساوي. ثم قال رحمه الله تعالى: ورطبه بيابسه. لا يجوز أن نبيع الرطب باليابس، فلا يجوز أن نبيع الرطب بالتمر، ولا العنب بالزبيب. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع التمر بالرطب فقال: أينقص إذا جف؟ قالوا: نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فلا إذن. وهذا الدليل يشمل جميع الأشياء السابقة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر لعدم وجود التساوي، فكذلك أي شيء إذا بيع بجنسه مع وجود الاختلاف فإنه لا يجوز بيعه لعدم وجود التساوي. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة. يجوز بيع الدقيق بالدقيق من أي شيء، لكن بهذا الشرط أن يستويا بالنعومة، لأنهما إذا لم يستويا في النعومة اختلفا في الوزن بسبب عدم التساوي في النعومة. وإذا اختلفت أجزاء الشيء اختلف وزنه بلا شك، فإذا وجدنا دقيق ناعم مع دقيق فيه بعض الحب الذي لم يطحن فإنهما لا يتساويان. ثم قال رحمه الله تعالى: ويجوز بيع دقيقه بدقيقه إذا استويا في النعومة ومطبوخه بمطبوخه. يجوز بيع المطبوخ بالمطبوخ مثل بيع السمن بالسمن، لأن الوصف فيهما واحد، فالتساوي سيتحقق. ثم قال: وخبزه بخبزه إذا استويا في النشاف. يجوز بيع الخبز بالخبز إذا كان بدرجة واحدة من النشاف، أو كان بدرجة واحدة من الرطوبة، لكن الرطوبة يحتاج الإنسان أن يتأكد من درجة الرطوبة أنها واحدة، بينما النشاف لا يحتاج الإنسان أن يتأكد لأن الناشف ناشف وهي درجة واحدة. وإذا بعنا الخبز بالخبز يجب أن يكون هذا بالوزن، لأنه لا يمكن أن تزن يعني تساوي بين خبز وخبز بالكيل، إنما الذي يمكن أن يتساوي فيه هو الوزن. في الجملة الوزن أدق دائما من الكيل، لأن الكيل يعتمد على الحجم والوزن يعتمد على الثقل. طيب، يقول: يجوز بيع وعصيره بعصيره. فيجوز بيع زيت الزيتون بزيت الزيتون لأن صفتهما واحدة فالتساوي متحقق. ورطبه برطبه، يعني يجوز أن نبيع الرطب بالرطب والعنب بالعنب لأن كلاهما رطب، فيجوز بيع هذا بهذا لأن المساواة متحققة. ونحن مشينا في هذه المسائل لأنها واضحة. المقصود من هذه المسائل، في كل هذه المسائل، هو أن يتحقق الإنسان من وجود ماذا؟ المساواة. ومعلوم أن الشيء إذا كان بعضه مطبوخ وبعضه نيئ لن يتساوى، هذا بديهي. كيف تساوي بين هذا وهذا مع وجود إضافات في المطبوخ؟ حتى لو تساوى في الوزن المطبوخ مع النيئ، لو تساوى في الوزن، هو في الحقيقة المادة لم تتساوى، لأن المطبوخ فيه أقل تقدير ماء، المطبوخ فيه ماء، وهذا الماء له أثر في الوزن، هذا الماء له أثر في الوزن. فالقاعدة التي يسير عليها طالب العلم في مثل هذه المسائل أن نتحقق من وجود التساوي. ومن المعلوم أن التساوي لا يعني فقط أن يكون وزن هذا مساوي لوزن هذا، بل يجب أن يكون صفة هذا أيضا مساوية لصفة هذا. واضح ولا لا؟ فيجب أن تدرس الموزونات، هل هي في الصفة واحدة أو لا. مثال هذا الآن: لو جئت ببر مربص بالماء وبر ناشف ووزنت هذا بهذا، وهذا وزنه 50 وهذا وزنه 50، هل هما متساويان؟ أيوة، المربص أقل لأن الماء زاد في الوزن. إذن ليست القضية في التساوي أن تنظر إلى الوزن، لابد أن تنظر إلى أمرين: تساوي الوزن وتساوي الصفة. ثم قال رحمه الله تعالى: ولا يباع ربوي بجنسه ومعه أو معهما من غير جنسهما. ما زال المؤلف الكلام عن مسائل التساوي، فلا يجوز أن نبيع ربوي بجنسه معه أو معهما من غير جنسهما. والعلة هنا هي مسألة عدم التساوي، وهذه المسألة مسألة مشهورة، وهي تسمى مسألة مد عجوة ودرهم. يعني الفقهاء يسمونها مسألة مد عجوة ودرهم. وصورة هذه المسألة أن يبيع الإنسان مد عجوة ودرهم بمد عجوة ودرهم، أو يبيع مد عجوة ودرهم بمدين، أو يبيع مد عجوة ودرهم بدرهمين. هذه ثلاث صور لمسألة مد عجوة ودرهم. هذه المسألة فيها خلاف، فكما سمعتم الحنابلة بل الجمهور على أنها لا تجوز. واستدل الجمهور بأمرين، الأول وبدأنا به لتقرير القاعدة، طبيعي أن دليلهم هو إيش؟ عدم التساوي. الدليل الثاني استدلوا بحديث، وهو أن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أخبر أنه اشترى يوم خيبر قلادة ب12 درهما، قال: ففصلتها فوجدت فيها 12 درهما، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فنهى أن تباع حتى تفصل، نهى أن تباع حتى تفصل. فالآن فضالة رضي الله عنه اشترى ب12 درهم قلادة فيها خرز وفيها 12 درهم، أليس كذلك؟ كأنه اشترى درهم بدرهم ومد عجوة، أليس كذلك؟ ومع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاه وقال: لا يباع هذا الشيء حتى يفصل، لا يباع حتى يفصل. القول الثاني أن هذه المعاملة تجوز لكن بشروط، أن هذه المعاملة تجوز لكن بشروط. الشرط الأول ألا يكون حيلة على الربا، الشرط الأول ألا يكون حيلة على الربا. الشرط الثاني أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره. الشرط الثالث أن يستقيم تقسيم الثمن على الربوي الذي معه جنس آخر، أن يستقيم تقسيم الربوي الذي معه جنس آخر. الشرط الأول أن لا يكون حيلة على الربا، وهذا ظاهر، مثل أن يقوم الإنسان ببيع كيس فارغ و100 درهم ب200 درهم، هذا يكون حيلة لبيع 100 درهم ب200 درهم، لأن الكيس لا قيمة له، واضح. الشرط الثاني أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره، فيجب إذا أردت أن تبيع مد عجوه درهم أن تبيع هذا بدرهمين. أيهما أكثر، المفرد وللذي معه غيره؟ الذي معه خيره هو الدرهم، معه مد عجوه، أليس كذلك؟ والمفرد هو الدرهمان، فأيهما أكثر، الدرهم ولا الدرهمان؟ طيب لو أردنا أن نبيع درهم ومد عجوه بدرهم، هل تحقق الشرط هذا؟ دعنا من باقي الشروط، هل تحقق؟ لا، لأن المفرد هنا مساوي. طيب لو أردنا أن نبيع درهمين ومد عجوة بدرهم، هذا عكس الشرط، لأن الذي معه غيره أكثر من المفرد، إذن يجب أن يكون المفرد أكثر من الذي معه غيره. الشرط الأخير أن نتحقق من تقسيم الثمن على الذي معه غيره. مثاله: إذا أردنا أن نبيع درهم ومد عجوة قيمة هذا المد درهم، فإنه يجب أن نبيع هذا المد عجوة درهم بدرهمين، درهم مقابل الدرهم ودرهم مقابل مد عجوة. هذه الصورة تحقق فيها الشرط. نأتي إلى صورة لم يتحقق فيها الشرط. إذا أردنا أن نبيع مد عجوة قيمته درهم مدعج وهو درهم وقيمة المد درهم بثلاثة دراهم، فالدرهم سيكون مقابل مد عجوة والدرهمان سيكون مقابل إيش؟ الدرهم، فنكون بعنا درهم بدرهمين، واضح؟ وهذا الشرط عامة الناس يغفل عنه، الشرط الأخير عامة الناس يغفل عنه، بل عامة الفقهاء، بل عامة الفقهاء الذين يصحون هذا العقد يغفل عنه، وإنما نبه إليه الحافظ بن رجب وأخذه من بعض الروايات عن الإمام أحمد. القول الأخير إن شاء الله هو الراجح، القول الأخير هو الراجح. يبقى علينا أن نجيب عن الحديث، الحديث فيه نهي صريح. الجواب عن الحديث أن هذا البيع المذكور في الحديث لم يستكمل الشروط، لم يستكمل الشروط. أي شرط اختل فيه؟ الأول أو الثاني أو الثالث؟ الشرط الثاني، لأن المفرد مساوي، مساوي، لأن لما فصلوها وجدوا أن فيها نفس المبلغ، نفس المبلغ، إذن لم تتحقق الشروط. وعلى هذا حمل شيخ الإسلام أن المفرد كان مساويا للذي معه غيره. قال رحمه الله تعالى: ولا تمر بلا نوى بما فيه نوى. لا يجوز أن يبيع الإنسان تمر فيه نوى بتمر ليس فيه نوى، والعلة واضحة، وهي أن النوى له أثر في الوزن، فلم تتحقق المساواة فلم يجوز البيع. ثم قال رحمه الله تعالى: ويباع النوى بتمر فيه نوى ولبن وصوف بشاة ذات لبن وصوف. يجوز أن نبيع النوى بتمر فيه نوى، لأن النوى الذي في التمر غير مقصود، وإنما المقصود أن يشتري بالنوى تمرا، أن يشتري بالنوى تمرا. فإذا لما كان غير مقصود فإننا لا نقول لم توجد، لو لم يوجد تساوي بين النوى والتمر. وهذا يشبه ما تقدم معنا أنه إذا أراد أن يشتري باللحم حيوان إن كان يقصد اللحم ما يجوز، وإن كان يقصد الحيوان فإنه يجوز. يشبه هذا، تلك المسألة تشبه هذه المسألة، فيجوز أن نبيع، نشتري بنوى تمر فيه نوى، لأن الآن ليس المقصود النوى الذي في التمر. وكذلك يجوز أن أشتري بلبن شاه فيها لبن، يجوز أن أشتري بلبن شاه شاة فيها لبن، أو أشتري صوف بالصوف شاة فيها صوف. لماذا؟ لأن كل من اللبن والصوف الموجود في الشاه غير مقصود. فإن اشترى الإنسان باللبن شاة فيها لبن وهو يقصد اللبن فإنه لا يجوز. والعلة في عدم الجواز عدم التساوي، عدم التساوي. فإن قال أنا أستطيع أن أوجد تساوي بين اللبن المنفك واللبن الذي في الشاه، يعني أفرض أنه استطاع، أخذها الطبيب البيطري وزنها ثم وزن الحليب الذي في وسوى معادلة واستطاع، وهو الشات، الشات غير مقصودها الآن. الآن لما أنا أبيع شيء بشيء ومع ذاك الشيء أمر غير مقصود، هذا في الضرع قصد اللبن، هذا في الضرع وهذا خارج، لا ما في إشكال يجوز. الآن نوى بتمر فيه نوى يجوز، ها؟ يجوز. ليش؟ ليس مقصوده النوى، ليس مقصود النوى، وإن كان مع أن تمر معه شيء آخر، لكن الآن غير مقصود النوى. لكن الآن لبن بلبن فيه شاه والشاه غير مقصودة يجوز؟ إذا حقق المثلين، ها؟ ترجع المسألة مد عجوة ودرها، بيع ربوي بربوي ومعه من غير جنسه، هنا أيهما يجب أن يكون أكثر؟ المفرد الذي خارج الشاه. طبعا هذا على سبيل بس التمثيل والتقريب، وإلا يصعب وزن. يقول: ومرد الكيل لعرف المدينة والوزن لعرف مكة زمن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنه يجب أن نعرف هل كون الشيء مكيل أو ليس بمكيل عرف المدينة، وهل الشيء موزون أو ليس بموزون لعرف مكة. الدليل على هذا حديث ابن عمر أنه نص على أن المكيال مكيال المدينة والميزان ميزان مكة. وهذا الحديث لا بأس به. القول الثاني أن لا نرجع في معرفة المكيل والموزون إلى الحجاز، بل نرجع في كل بلد إلى أعرافهم، نرجع في كل بلد إلى أعرافهم. وهذا القول الثاني مذهب الأحناف، وقالوا أن هذه الأشياء ترجع للأعراف ولا ترجع للعرف الموجود في الحجاز في زمن النبوة. ثم قال: وما لا عرف له هناك اعتبر عرفه في موضعه. إذا لم يكن، إذا وجد مال ربوي لم يوجد في الحجاز وإنما وجد في منطقة معينة، فإن هذا المال الربوي نرجع في معرفة هل هو مكيل أو موزون إلى موضعه، الموضع الذي هو موجود فيه نعتبره. القول الثاني أن لا نرجع إلى موضعه، وإنما نقيسه إلى أقرب الأشياء الموجودة في الحجاز، فإن كانت أقرب الأشياء الموجودة في الحجاز توزن له، يعني أقرب الأشياء الموجودة في الحجاز تشبه هذا الشيء توزن، فهذا أيضا يوزن، وإن كانت تكال فهذا أيضا يكال. وهذا القول رجحه ابن قدامة لأنه يقول هذا أقرب للقياس. هنا نكون وصلنا إلى فصل متعلق بربا النسيئة، توقف عليه، والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.